عنوان اتقوا الله. اتقوا الله، انا كان عندي بوستين، بوست قبل اللي فات في القول الذي انكره الله والقول الذي رضيه، محاضرة تريليون دولار، عدد المشاهدات 1500. البوست اللي فات في الكريسماس 6000. على ما يدل ذلك؟ على رغبة الناس في الخناقة والمشاكل، و هشوف هيقول ايه في كريسماس، هيقول ايه لي طارق الشناوي، هيقول ايه لي اسلام الاردني. اتقوا الله، لينا النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك. احرص ما ينفعك. ربنا بيحب ايه من الاقوال وبيكره ايه من الاقوال؟ يشوفوها 1500، الكريسماس بعد ثانية واحدة 6000 مشاهدة. ايه ده؟ على ما يظل، على ما يظل يدل على ان احنا بنجري ورا المسائل الخلافية ومفيش فيها خلاف. يا ابني انت وهو، يا بنت انت وهي. انا قريت التعليقات، في ناس مش فاضية غير ان اتقي الله يا شيخ. الشيخ هيتقي الله في ايه؟ قال ايه غلط وانت تقدر تملك تغلطني او ما تغلطنيش؟ المفروض انك تسمعني ترتاح. ما هياش ديمقراطية. انا بقول لكم ليه غيروا وجه الفيس؟ يعني نساعد بعض على ان احنا ننشر العلم الصحيح. وهقول جديد في موضوع الكريسماس، ليس معنى لان جه على اليوتيوب تعليق ميلاد سعيد هابي بيرث يير فور يو، بتشجع على ايه؟ بتشجعهم؟ هم ناقصين تشجيعك؟ متشجعين ومؤمنين بعقيدتهم؟ لا. وهل والسؤال الا يجوز، الا يجوز أن أهنئ بنيتي أنا؟ ده سؤال. كل سنة وأنتم طيبين بالاحتفال بميلاد عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، ولا ليه دعوة بنيتهم ولا بيعملوا إيه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اشجع على ايه؟ وانت لو ما قلتلهمش عيد سعيد مش هيحتفل بيه تاني؟ هيبقوا مسلمين؟ يبقوا مسلمين لما يلاقوك مسلم. العالم كله يدخل في دين الله افواجا لما يلاقيك بتمثل دينك. كريم نبيل، لسانك مش زفر، ما انتش ارهابي، ما بتعتديش على كنيسة. كان الامام مالك، حتة علم صغنونة، الامام مالك يرى بوجوب بناء الكنائس، وقال كلمة جميلة محدش يقدر يقولها غيري. الكلمة جميلة، الابن لهم كنيسة يذكرون الله فيها على طريقتهم حتى لا يؤذوكم بما يقولون في الأسواق. اعمل له كنيسة تداريه ويقول لك والعارفين ذلك. كفاية تدليس، تدليس على مين يا بيت؟ أنا هي كده بسهولة كده تبقى معايا من ساعة شايفاني أعلم من في الأرض، وميلاد سعيد كفاية تنواف. والله ما ننسى على بر، يا أنا مدلس في جميع أحاديثي، يا أنا ملتزم الحق في جميع أحاديثي وأحسبني كذلك ولا أزكي نفسي على الله أبدا. وبعدين الحرب دي نشجعهم نعملهم بقالها كام سنة وإحنا عايشين معاهم بقالنا كام مئة سنة. إيه العلم كان على أسلافنا كان غايب وحضر، كنا نايمين غفلانين وفوقنا وصحينا. ما بلاش تروح لمجدي يعقوب، ما بلاش تعمل لأمك العملية عنده ما دمت انت واخد موقف. يا ولاد ربنا بيقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم وإنما قال الله حتى يعود. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما يكلموا في الكورة روح اقعد بقى معاهم وكلمهم عطر اللي بينك وبينهم والمصالح اللي بينك وبينهم. والمصالح جعلها الله بين المسلمين والمسلمين وبين المسلمين وغير المسلمين. تتحقق المصالح بأمانة وتتحقق المصالح بنبل وتتحقق المصالح بأخلاق كريمة. ايه ده؟ ايه ده؟ نحترم علماءنا، نحترم ديننا، نصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا. شكرا جزيلا، السلام عليكم.